بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: ومنها ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان وعصر، من الصحيح الثاقب الصائب للحق مما قالوه ونقلوه وعزوا ذلك إلى الأماكن التي بها أودعوه، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، يقول ما شاء الله ويذكر ما يشاء، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله الجهل والهوى. وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. والآن قل أن الشخص يدخل مكتبة لا يوجد فيه شيء مكتب شيخ الإسلام. نعم. فمنها ما يبلغ 12 مجلدا كتلخيص التلبيس على أساس التقديس وغيره، ومنها ما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل، ومنها ما يبلغ 5 مجلدات، ومنها منهاج الاستقامة والاعتدال ونحوه، ومنها ما يبلغ 3 مجلدات كالرد على النصارى وشبهه، ومنها مجلدان كنكاح المحلل وإبطال الحيل وشرح العقيدة الأصبهانية، ومنها مجلد ودون ذلك، وهذان القسمان من مؤلفاته، فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها، ولكن أذكر بعضها استئناسا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.